الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوها والمجنونة والصغير والبكرة ولو مكلفة للثيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام في المجلس السابق على شروط النكاح، وشروط النكاح مثل شروط البيع، هي الشروط التي شرطها أو فرضها الشارع، بخلاف الشروط في النكاح والشروط في البيع، وهذا تقدم الكلام عليه. قلنا شروط البيع هي التي شرطها الشارع، والشروط في البيع هي التي يشترطها المتبايعان، وكذلك في النكاح شروط النكاح هي التي وضعها الشارع. والشروط في النكاح، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، هي الشروط التي يشترطها الزوجان، يشترطها الزوجان. فالكلام هنا في هذا الفصل هو على شروط النكاح، أي الشروط التي جعلها أو وضعها الشارع الحكيم. وتقدم الكلام على الشرط الأول، وهو تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، أي لا بد أن يكون كل من الزوجين معينا، فلا يكون مجهولا ولا مبهما ولا مشتبها بغيره، فلا بد من تعيينه حتى لا يقع النزاع، لأن هذا العقد سيستحل به الفرج، فلا بد من تعيين المعني بهذا العقد، وإلا وقع النزاع. فإذا كان في البيع لا بد من تعيين المبيع ومعرفته وانتفاء الجهالة عنه، فمن باب أولى فيما يتعلق بالأعراض والأنساب في باب النكاح. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف هو شرط الرضا. قال: الثاني رضاهما، أي الزوجين، أي الزوجين لا بد من رضاهما. وهذا الشرط أيضا شرط محل اتفاق عند أهل العلم، فكما أن في البيع اشترط الرضا من المتبايعين كما في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكذلك من باب أولى في عقد النكاح الذي يترتب عليه استباحة الفرج والإرث والنسب وغير ذلك من المصالح الكبرى. فإذا اشترط في بيع القمح والشعير الرضا، فمن باب أولى في عقد يترتب عليه هذه الأمور العظيمة والكبيرة، فلا بد فيه من الرضا. وقد دل على الرضا الحديث الذي في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم أي الثيب حتى تستأمر. وهذا خبر بمعنى النفي وبمعنى النهي، وهو أبلغ، فلا يصح نكاح المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا بوجود الرضا، إلا بوجود الرضا، إلا ما استثناه الشارع وكما سيأتي الكلام عليه في تفاصيله. فالأصل هو الرضا بين الطرفين أو الرضا من الزوجين. وما ينفي الرضا أو ما يعني يقابل الرضا عدم الرضا، وهو النكاح الذي يحصل بالإجبار والإكراه أو بالغش والخداع، فهذا ينافي الرضا، فلا يصح نكاح على الإجبار إلا ما استثني كما سيأتي الكلام عليه. فلو أجبر الأب الزوج ابنه على الزواج وهو كاره غير راضي بهذا الزواج فلا يصح، أو أجبر ابنته على النكاح فلا يصح، إلا كما قلنا ما استثناه الشارع، إلا ما دل الدليل على استثنائه من جواز الإجبار كما سيأتي. واضح؟ وكذا لو تم العقد على الغش والخداع فهذا ينافي الرضا، لو خدعت المرأة أو خدع الزوج بامرأة فهذا النكاح أيضا كذلك لا يصح، لأن هذا ما قام على الرضا، ما قام على الرضا، فيحق له الرجوع عنه وأخذ حقه، فلا بد من الرضا، لا بد من التراضي. وإن كان مسألة الخداع والغش لا يعني بطلان النكاح أو فساده، ولكنه ينافي الرضا ولا يحق للطرف الآخر ما أخذه من مهر لو كان الغش من قبل الزوجة، ولو كان من قبل الزوج الغش لا يحق له استرجاع هذا المهر. وإن كنا لا نقول بفساد النكاح، لكن يعني هذا ينافي الرضا، نوع من منافاة الرضا، مما يعني لو ترتب عليه تسليم المهر لا يستحقه الغاش، لا يستحق استرجاعه. طيب، هذا الشرط الذي هو محل اتفاق عند الفقهاء اختلفوا في المستثنى منه، اختلفوا في المستثنى منه، ما الذي يستثنى من هذا الشرط؟ يعني هناك أشخاص يجوز إجبارهم أو يصح إجبارهم على النكاح ولا يشترط رضاهم، لا تتوقف صحة النكاح على رضاهم بل يجوز إجبارهم، وهذا هؤلاء المستثنين من هذا الشرط بعضهم محل اتفاق عند الفقهاء وبعضهم محل خلاف عند الفقهاء. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: إلا البالغ المعتوه. البالغ يعني الذي حصلت له علامات البلوغ، حصلت له علامات البلوغ. والمعتوه العته هو دون الجنون، هو أقل من الجنون، الذي يعني لا يحسن، يعني يختلط عليه الكلام وعقله أصغر من سنه، ففي الغالب يسمى معتوها أو مخبولا، لكنه لم يصل حد الجنون، يعني الذي فاقد العقل بالكلية، هو فاقد لجزء من العقل يجعله معتوها، لا يحسن يعني الكلام ولا التصرف، وعقله أشبه بعقل الأطفال، هذا يسمى معتوه. فهذا البالغ المعتوه يجوز لوليه أن يجبره على النكاح، يعني يزوجه بغير رضاه، بغير رضاه، لأنه أعلم بمصلحته، ولكن اشترطوا في ذلك أن يكون محتاجا للنكاح، محتاجا للنكاح. أما إذا كان غير محتاج للنكاح فلا يزوج، يعني إذا لم يظهر منه علامات تدل على رغبته في النساء فلا يزوج، لأن تزويجه في هذه الحالة لا مصلحة منه، بل قد تترتب عليه مفاسد من تضييع الحقوق، وتترتب عليه نفقات لا حاجة بها إلى غير ذلك. لكن لو كانت فيه مصلحة في تزويجه، حتى لو كانت المصلحة ليست بالضرورة مصلحة رغبة من المعتوه بالنساء، قد يعني يحتاج إلى أن يزوج امرأة ترعاه مثلا، فلا حرج من تزويجه وإجباره على النكاح، يعني لا يشترط رضاه بذلك. نعم. قال: إلا البالغ المعتوه. وطيب الذي لم يبلغ وهو معتوه، هذا في الأصل لا يزوج، لا يزوج، لكن لو ظهر ما يدل على رغبته في النساء وأراد وليه تزويجه ما في مانع من ذلك، إذا رأى أن من المصلحة أن يزوج، قد يكون ما بلغ لكنه له رغبة شديدة بالنساء، فلا يترك يفعل المنكر أو يقع على النساء بالحرام. فبعض الناس قد يكون بلغ سن 14 سنة وهو لم يبلغ لكن له رغبة شديدة في النساء، فلو رأى وليه أن يزوجه فلا حرج من تزويجه. نعم. قال: والمجنونة. المجنونة هي فاقدة العقل، فاقدة العقل، فهذه يزوجها وليها إذا رأى منها رغبة في النكاح، أما إذا لم يرى منها رغبة في النكاح فلا يزوجها، على المذهب لا يزوجها إلا إذا رأى منها رغبة في النكاح، فهذه لا يشترط أيضا رضاها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، لا فرق بين البكر والثيب، لا فرق في ذلك بين البكر والثيب. نعم. قال: والصغير، أي للولي أن يزوج ابنه الصغير الذي دون البلوغ، الذي دون البلوغ، فيجوز له أن يزوجه بلا رضاه، بلا رضاه، ويحتجون لذلك بفعل ابن عمر حيث زوج ابنه وهو دون البلوغ، زوج ابنه الصغير وهو دون البلوغ، فيجوز ذلك ولا يشترط رضاه، لأنه لا رأي له، لا رأي له كغيره كالمعتوه، فهؤلاء لا رأي لهم ولا إذن لهم فيزوجون بلا رضاهم. نعم. كيف؟ قد تكون هناك مصلحة، لأنه أحيانا الصغير قد يكون له شهوة قوية ورغبة في النساء فيترك هكذا يزوج، لكن لم يرى منه رغبة في النكاح في الزواج لا يزوجه، لكن لو زوجه يزوجه بلا رضاه، يعني لو رأى وليه، طبعا سيأتي من هو وليه الذي يزوجه، لا يزوجه على المذهب هؤلاء كلهم كما سيأتي لا نستعجل، لا يزوجهم إلا الأب فقط أو وصيه، لكن لا يزوجهم ولي آخر من الأولياء، ما يزوجه إلا الأب، لأن الأب أشد شفقة ومعرفة وحرصا على مصلحة ابنه وبنته، واضح؟ ففي الغالب أن مثل هؤلاء الآباء لن يزوجه إلا لمصلحة، إلا لمصلحة. نعم. قال: والبكرة ولو مكلفة. وهذه من مواطن الخلاف القوية في المسألة، البكر التي طبعا النساء التي دون 9 سنين هذه تزوج بلا رضاها كما سيأتي الكلام عليه، تزوج بلا رضاها بكرا أو ثيبا، يزوجها أبوها بلا رضاها احتجاجا بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما زوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9، فالتي دون 9 هذه ليس هذا محل الكلام، إنما الكلام في البكر التي بلغت 9 سنين فأكثر، والبكر البالغة. أما البكر التي بلغت 9 سنين إلى ما دون البلوغ فهذا نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على جواز إجبارها، وإذا قلنا إجبارها يعني تزويجها من غير رضاها، ما يلزم أن ترضى ولا تستشار في ذلك، فيجوز لوليها الأب طبعا، وليها كما قلنا هنا سيأتي الكلام تخصيص هذا الإجبار بالأب أو وصيه فقط، بالأب أو وصيه فقط، فيجوز لأبيها أن يجبرها التي بلغت 9 سنين إلى ما دون البلوغ، وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق، يعني اتفاق من المذاهب الأربعة وليس المقصود الإجماع. وأما من بلغت وهي المكلفة فهذه محل خلاف، الجمهور أيضا على جواز إجبارها، المكلفة البكر المكلفة يعني العاقلة البالغة العاقلة البالغة، هذه قالوا أيضا يجوز إجبارها، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. القول الآخر في المسألة وهو رواية عن أحمد ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل عدها شيخ الإسلام، هي المذهب ونص عليها الإمام أحمد في رواية أن البكر البالغة لا تزوج إلا برضاها، لا تزوج إلا برضاها، وكذا البكر التي بلغت 9 سنين إلى ما دون البلوغ، الرواية الأخرى أيضا في المذهب لا تزوج إلا برضاها، واختارها شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية. واضح؟ أما البكر البالغة فيعني القول الأرجح لا شك أنه هو القول بأنه لا بد من رضاها ولا يجوز إجبارها، بل لا يصح النكاح بإجبارها، وهذه رواية عن أحمد نص عليها واختارها شيخ الإسلام وجمع من الأئمة وأكثر مشايخنا المعاصرين على هذا القول، أنه لا يصح إجبار البكر المكلفة أي العاقلة البالغة. أما الصغيرة التي بلغت 9 سنين إلى دون البلوغ فهي أيضا محل خلاف، لكن الرواية الأخرى في المذهب وهو رأي شيخ الإسلام أنها أيضا لا تجبر، وأن لها رأي تستأذن. على كل حال المذهب قال والبكر ولو مكلفة، إشارة إلى الخلاف، والبكر ولو مكلفة إشارة إلى الخلاف، فالبكر يجوز إجبارها، يجوز إجبارها. أما التي دون التكليف وبلغت 9 سنين فهذا محل اتفاق، وأما البالغة العاقلة البالغة هذه محل خلاف بين المذاهب، وإن كان الجمهور على أيضا جواز إجبارها كما هو المذهب، كما هو المذهب. نعم، أي أقل من 9 سنين هذا لا إشكال فيه. الكلام الآن، الكلام هنا في البكر التي بلغت 9 سنين فما فوق إلى قبيل البلوغ، هذا محل اتفاق، إيه محل اتفاق، لكن الرواية الأخرى في المذهب لا تجبر ولا هذه، وهو اختيار شيخ الإسلام. ومن بلغت الخلاف فيها أقوى، كلما إذا بلغت فالخلاف فيه أقوى، ولكن أيضا حتى البالغة الجمهور على جواز إجبارها. طبعا الكلام هنا لما نقول جواز إجبارها يذهب بعض الناس إلى الصورة الأسوأ في هذه القضية، لا، هذا الكلام مفترض بشروط، ليس إجبارها هكذا عبثا. ها ترى هؤلاء الفقهاء الذين قالوا ذلك، هذا جماهير الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الأحناف يقولون بهذا القول، وليس قولا، يعني بعض الناس يقول كيف هذه بكر وبالغة قد تكون متعلمة وقد تكون دكتورة أحيانا مع أعلى الدرجات، كيف تجبر على النكاح ممن، ها هذا ليس على إطلاقه، يعني ترى هؤلاء فقهاء ليسوا يعني ما يغيب عنهم الأدلة الشرعية والمقاصد الشرعية، هم هذا مفترض في الأب خاصة فقط، وإذا جاءها الكفء، واضح، ليس إجبارا مطلقا هكذا، إذا جاءها الكفء جاز لوليها وهو أبوها أن يجبرها على النكاح، لأنه رأوا مصلحة إجبارها على النكاح أعظم من مصلحة الأخذ برضاها، لأن المرأة قد لا ترغب النكاح هكذا، وقد يكون هذا مفسدة لها، فرأوا أن أباها أعلم بمصلحتها وأشفق بها، وهذا هو أقرب إلى الشرع من حيث تحقيق المصالح، فرأوا جواز ذلك. لكن لا شك أن هذا قول مرجوح، القول الأرجح وهو الأقرب إلى المذهب، وشيخ الإسلام يعده المذهب عند مذهب أحمد لأنه نص عليه الإمام أحمد، وهو الموافق للسنة، أنه لا يجوز إجبارها، لا يجوز إجبارها. والدليل على ترجيح هذا القول الحديث الذي في الصحيحين لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا نهي، كيف تزوجها قبل استئذانها؟ ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. قالوا وكيف إذنها يا رسول الله يعني البكر؟ قال أن تسكت. وجاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وجاء عند مسلم من حديث ابن عباس وأبوها يستأذنها، وهذا تأكيد على أن الأب لا يجبرها، لا يجبرها، وهذا أرجح القولين في المسألة، أنه لا يجوز ولا يصح تزويج المرأة البكر البالغة العاقلة إلا بإذنها، إلا بإذنها. والفرق بين الإذن والاستئمار أن الإذن يعني أن يشاورها، أن يخبرها بأنه تقدم لها فلان ونريد تزويجه، يستأذنها، يعرض عليها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن رفضت ستتكلم بالرفض تقول، لكن لا يلزم أن يكون إذنها نطقا كما سيأتي، بخلاف الثيب المجربة للنكاح فهذه لا بد أن تنطق بالموافقة على النكاح. طيب، قال والبكرة ولو مكلفة، ولو مكلفة، والدليل يعني قالوا طبعا هذا خاص بالأب، خاص بالأب، لا الثيبة، يعني لا تستثنى الثيب، ليست من ضمن هؤلاء المستثنين من مسألة الرضا، بل الثيب داخلة في اشتراط الرضا، في اشتراط الرضا، والدليل عليه نفس الحديث ولا تنكح الثيب حتى تستأذن، تستأمر، يعني يؤخذ أمرها، تشاور، فيؤخذ أمرها صريحا نطقا. من هي الثيب؟ الثيب من ثاب إذا رجع، فهي الراجع، يعني التي رجعت بعد نكاح، وقيل من ثاب إذا اجتمع، ثاب الناس أي اجتمعوا، أي من اجتماعها بزوج فسميت ثيبا. والثيب عند الأصحاب من الحنابلة هي من حصل لها الوطء في القبل في نكاح صحيح، من حصل لها الوطء في القبل في نكاح صحيح، يعني التي تزوجت بمجرد العقد ولم يحصل وطأها فهذه لا تسمى ثيبا، لا تسمى ثيبا، ولو خلا بها، ولو خلا بها، فهذه تأخذ أحكام البكر، وإن كان الناس يعدونها ثيبا لكن تأخذ أحكام البكر من حيث الاستئذان والاستئمار. لكن إن حصل الوطء، يعني وطأها في فرجها في قبلها، فهنا أصبحت ثيبا، أصبحت ثيبا. قالوا ولو بزنا، قالوا ولو بزنا، إذا حصل لها الوطء ولو بزنا فتعامل معاملة الثيب. لماذا فرق الشارع بين البكر والثيب في الاستئذان والاستئمار؟ قالوا لأن البكرة لا تعرف مصلحة النكاح ولا تعرف أمور النكاح، والغالب عليها الاستحياء، فلذلك اكتفي فقط بإخبارها بأن فلان، بأننا سنزوجك من فلان، ولا يلزم أن تنطق بالرضا، يكفي أن تسكت، يكفي أن تسكت. وأما الثيب فلمعرفتها ولتجربتها بالنكاح فلا بد من نطقها، فلا بد أن تشاور، تستأمر، أن يؤخذ أمرها نطقا، تقول زوجوني من فلان، أو قبلت الزواج من فلان، أو نعم أقبل الزواج من فلان، ونحو ذلك. فلا يكفي فقط مجرد العرض عليها. نعم، كيف يعني؟ نعم كذلك، نعم هو محل خلاف، سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه. من دون تسع لا فرق بين البكر والثيب، ومن بلغت التسع سنين فهي امرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها، فهذه تستأمر. نعم، وهي محل الخلاف. نعم، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. نعم، قال فإن الأب ووصيه في النكاح. إذن هذا الإجبار خاص بالأب وبالوصي، أما الأب فهذا ظاهر، قالوا لأنه أشفق بولده وأعلم بمصلحته وأبعد عن التهمة، لأن الأب عادة وغالبا يريد مصلحة ولده. نعم هناك حالات قد يكون مثل يعني لا يرعى مصلحته وإنما يصلع مصلحة نفسه، لكن هذه حالات نادرة وحالات خاصة، ومثل هؤلاء لا يحق لهم الإجبار. نحن قلنا الإجبار مشترط بأن يكون أب وإيش، وأن يزوج الكف، أن يزوج الكف يعني الذي يستحق الزواج يكون كفءا لهذه المرأة. أما لو زوجها لغير كفء لمجرد طمع في مال أو غيره لا يصح له إجبارها ولو كان أبوها، واضح؟ فالذين قالوا بجواز الإجبار ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. قال فإن الأب ووصيه في النكاح، الوصي في النكاح مثل الوكيل في حال الحياة كما مر معنا في باب الوصية، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، هل الوصية على النكاح تصح أو الوصية إذن شرعي يرجع للشرع وليس للأب؟ فهناك من الفقهاء من قال يصح أن يوصي الأب على أولاده في النكاح فيكون وصيا عليهم، رجل يقوم بتزويجهم. وقيل إن الوصية في النكاح أو إن النكاح والوصية في النكاح أمر شرعي ليس أمرا ماليا يمكن الوصية به، فإذا مات الأب انقطع ارتباطه بأولاده من حيث التزويج، فينتقل يعني حق التزويج لهم ينتقل إلى من بعده بحكم الشرع لا بحكم الأب نفسه. فالأب لا وصية له على أبنائه في أمر النكاح، لأن الولاية في النكاح أمر شرعي، الولاية في النكاح أمر شرعي ينتقل من شخص إلى شخص بإيش؟ بمقتضى الشرع، بمقتضى الشرع لا بمقتضى الرغبة، لا بمقتضى الرغبة. فالأب فيما يتعلق بماله يمكن أن يوصي عليه لأنه ماله فهو راجع لرغبته، لكن الولاية في النكاح هذه مقام شرعي فيرجع إلى الشرع، فالشرع هو الذي يحقق أو يحدد من هم الأولياء. فالأب إذا مات انقطعت ولايته وليس له حق في الوصية بالولاية. لكن على كل حال المذهب يرون أن الأب أكثر شفقة وأعلم بمصلحة أبنائه وأبعد عن التهمة، فلذلك هو الولي الذي يحق له إجبارهم، وكذا وصيه لأنه قد يموت أو يرى أنه ليس هناك أولياء ناصحين بعده فيخشى على بنته أو أبنائه الضياع أو أن يزوجوا بغير الأكفاء من أوليائهم الذين بعده، فيوصي بشخص ناصح راشد عاقل دين أن يكون وصيا على بناته في تزويجهن، لأنه يعرف أن هذا الوصي سيختار لهم أو لهن الأكفاء، واضح الصورة؟ فلذلك قالوا الأب ووصيه في النكاح هو الذي يزوجهم بغير إذنهم، هو الذي يعني يجبر هؤلاء الذين سبق ذكرهم البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر ولو مكلفة، لكن بقية الأولياء لا يزوجهم كما سيأتي. قال كالسيد مع إمائه، السيد مع إمائه يجبرهم لأنه يملك منفعتهم يزوجهم بغير إذنهم لأنه يستطيع أن يبيعهم أصلا بغير إذنهم، من باب أولى تزويجهم. وكذا عبده الصغير، المملوك الصغير هذا يزوجه سيده بغير إذنه، بغير إذنه. طيب مفهومه أن الكبير لا يزوجه إلا بإذنه، لماذا؟ قالوا لأن الكبير هو الذي يملك الطلاق ما يملكه السيد، فإذا كان هو الذي يملك الطلاق ما يجبر على النكاح، ما يجبر على النكاح لأنه ممكن يزوجه الآن ويطلق، بما أنه يملك الطلاق فإنه يملك أيضا النكاح. لكن الصغير هل يملك الطلاق؟ لو طلق الصغير أو المعتوه ما يملك الطلاق، فكذلك لا يملك النكاح، إنما يملكه سيده أو وليه. واضح؟ ما يقع طلاق، نعم، لا يطلق إلا بإذن وليه، كما أنه لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن وليه، فكذلك في باب أولى باب النكاح. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 9 إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. نعم، باقي الأولياء، من هم باقي الأولياء؟ الذين تنتقل لهم الولاية شرعا كالجد وإن علا والأعمام والإخوة ونحو ذلك، هؤلاء لا يزوجون ها في حال الإجبار في من مضى، ولا في هؤلاء لا يزوجون بغير إذن. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، الصغيرة التي دون 9 سواء بكرا أو ثيبا هذه لا يزوجها بقية، إنما يزوجها من فقط أبوها أو وصيه. واضح؟ ولا صغيرا، لا يزوج صغيرا، لو جاء عمه أو أخوه أراد أن يزوجه وهو لم يبلغ لا يحق له تزويجه إلا بإذنه، وهو ليس له إذن هنا، فإذا ينتظر حتى يبلغ، ينتظر حتى يبلغ. ولا كبيرة عاقلة، لا كبيرة عاقلة يعني البكر الكبيرة لا يزوجها هؤلاء ولو كانت بكرا مكلفة حتى تستأذن، لا بد من إذنها. من الذي يجبرها؟ فقط أبوها أو وصيه. ولا بنت 9، أيضا البنت إذا بلغت 9 سنين إلى ما قبل البلوغ هذه لا يجبرها هؤلاء الأولياء، وإن قلنا بجواز إجبارها من قبل الأب أو وصيه إلا بإذنهما. بإذن من؟ ها، الكبيرة العاقلة والبنت بنت 9 إلا بإذنهما، يعني ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 9 إلا بإذنهما، هذه يجوز أن يزوجها الأولياء لكن بعد إذنهما، الكبيرة العاقلة بعد إذنها، والتي بلغت 9 سنين بعد إذنها. لكن الصغيرة دون 9 والصغير هذا لا يزوجون ولا حتى بالإذن. لماذا؟ ليس لهم إذن فينتظر حتى يبلغوا. لكن التي بلغت 9 سنين هي امرأة تستأذن، وهذا محل خلاف، هذا محل خلاف. فرأي شيخ الإسلام وغيره أن بنت 9 لا يزوجها هؤلاء إلا بإذنها، وهذه ليس لها إذن لأنها صغيرة حتى تبلغ. أما الكبيرة العاقلة فهذا الأمر واضح، تزوج بإذنها من قبل أوليائها غير والدها. نعم، ما هو الإذن بالنسبة للكبيرة العاقلة البكر وبنت 9؟ ما هو الإذن؟ قال وهو أي الإذن صمات البكر، الصمات يعني الصمت السكوت، البكر سكوتها يكفي، سكوتها يكفي. ونطق الثيب، الثيب لا بد أن تنطق، لا بد أن تقول نعم زوجوني أو قبلت أو ما أشبه ذلك. أما البكر فإذا قالوا سنزوجك من فلان أو تقدم لك فلان وسنزوجه، فإن سكتت فهو رضاها، هو الرضا. لكن إن سكتت وظهرت عليها علامات الرفض وعدم الرضا يأتي الخلاف الذي سبق في مسألة. أما غير الأب والوصي فهؤلاء لا يزوجونها إذا ظهرت عليها علامات عدم الرضا، وأما الأب فيجوز له إجبارها أصلا حتى لو رفضت، وعلى القول الأرجح لا يزوجها. فإذا على القول الأرجح البكر إذا سكتت فننظر، إن كان سكوتها لحياء وما أشبه ذلك وظهرت منها علامات تدل على الرضا فتزوج ولا يلزم أن تنطق بالرضا، وأما إذا سكتت غضبا أو كرها أو انعقد لسانها بسبب الكره أو ما أشبه ذلك، أو ظهرت عليها علامات تدل على الكره والبغض لهذا الأمر وعدم الرغبة، فلا يجوز إجبارها، لا يجوز إجبارها ولو كانت ساكتة، لأن السكوت هذا إنما عنا به الشارع السكوت الدال على الرضا، ليس السكوت الذي يعني منع مانع من إظهار عدم الرضا. يعني قد يكون هناك مانع خوفها مثلا من والدها أو حياؤها الشديد، لكن علمت أمها أو من حولها أن سكوتها سكوت رفض وليس سكوت رضا. لكن الغالب على الأبكار أن سكوتهن يكون سكوت رضا. لماذا؟ لأن الغالب أن البكر هذا الغالب، وهذا في القديم، أما الآن يعني يمكن هذا نادر، لكن الغالب أن البكر تسكت حياء لأن الموافقة يستحي منها، تقول زوجوني من فلان، تستحي البكر أن تقول هذا الكلام فيكتفى منها بالسكوت. لكن الرفض هل تستحي منه؟ الرفض ما تستحي منه، تقول لا أريد الزواج أو لا أريد هذا الرجل، لا تستحي من الرفض. فلذلك جعل الإذن في السكوت، لأن الإذن هو الذي غالبا ومعتاد الاستحياء منه. كيف؟ إيه؟ ما فهمت؟ إيه؟ لا، هذا بإذنها بالنسبة للأولياء، بالنسبة للأولياء لا يجبرونها، لا بد من إذنها. فقالوا لأن البنت جاء فيها نص عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة تزوج، وغالبا البنت في هذه السن تحيض، فلذلك ليس غالبا لكن كثيرا ما تحيض في هذه السن، فهو سن تزويج عادة عند الناس وعند العرب عموما، هذا هو سن تزويج فتستأذن. فبالنسبة للأب لا يستأذنها في هذه السن، يجوز له إجبارها، وغير الأب لا بد من استئذانها، لكن دون 9 لا باستئذان ولا بدون استئذان، الذي هو غير الأب دون 9، بعد 9 محل خلاف، لكن المذهب يقولون يجوز للأولياء غير الأب تزويجها بإذنها، والرواية الأخرى لا تزوج ولا حتى بإذنها، لأنه ليس لها إذن حتى تبلغ، وهذا رأي شيخ الإسلام، لكن المذهب على خلاف ذلك. واضح؟ بينما الصغير هذا لا يزوج، لأنه لا حاجة لتزويجه في هذه السن، لا من يعني لا برضاه ولا بدون رضاه، إلا إذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة لذلك فهنا يعني يمكن أن يزوجه الحاكم على المذهب، قال يزوجه الحاكم، وهناك قول يزوجه حتى الولي إذا رأى أنه محتاج للنكاح، لكن الأصل أن الصغير دون البلوغ لا يزوجه إلا أبوه، وأما غير أبيه لا يزوجه من بقية الأولياء، لأنه لا حاجة لتزويجه، بخلاف البنت إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة قابلة للتزويج، والدليل عليه أن أبا بكر زوج عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت 9 سنين، فعلم من ذلك أن هذه السن هي سن التزويج، فلو أذنت جاز للأولياء غير الأب أن يزوجها، والقول الآخر لا، حتى لو أذنت لأنه لا إذن لها، هي صغيرة لا تدرك هذا الإذن، فلا يزوجها غير أبيها فقط في هذه السن. نعم. كيف؟ حسب المصلحة، إذا صار في عبث ورأى الحاكم أن فيه تحديد لسن الزواج مصلحة أو ربطه بالقاضي الشرعي فهذا أولى، يعني ربط سن الزواج بالقاضي الشرعي إذا كانت دون السن المعتادة مثل دون البلوغ فهذا أولى، لأنه حدث عبث من بعض الناس في التزويج، وإن كان هذا العبث قليل ويبالغ به بعض المفسدين، يبالغون ببعض يعني من هالكتاب الجهلة وبعض المنحرفين فكريا قد يبالغون في بعض المفاسد، لكن أرى أنه من المصلحة أن يربط هذا بالقاضي الشرعي حتى يتحقق من مسألة الكفاءة والكفء، هل زوجها كفءا أو زوجها زواج بيع ومنفعة مالية فيزوج الصغيرة. أما من بلغت يعني من 15 سنة فما فوق فلا حاجة لمثل هذا، لا حاجة، لأن الغالب مثل هذا هو سن تزويج. لكن التي دون البلوغ يعني دون 15 سنة هذه الأولى أنها تربط بالقاضي الشرعي ولا تمنع شرعا، ما يمكن منعها شرعا، هذا شيء أباحه الشارع، لكنها يعني تضبط برد ذلك إلى القضاء الشرعي، هذا أولى يعني. نعم. ها؟ لا لا تجبر، القول الراجح لا تجبر. طيب نقف عند هذا الفصل، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.